وكانوا يهددوننا به. وانا شخصيا حصرت في مسجد دار السلام. الم يحدث هذا؟ حصروني في مسجد دار السلام، يعني حدثت مسجد انصار السنه، مسجد التوحيد في دار السلام. يعني معنى ذلك ان الناس كانت بتتلكك لتخليص حسابات، تصفيه حسابات بينه وبين من يخالفهم، ليس على مال ولا على كرسي ولا على شيء من هذا، انما مخالفه فكريه فقط، ليس الا مخالفه في المنهج. يريدون ان يحطمونا، يريدون ان يقوموا بقتلنا. فهذا ما حدث، وهنا هددنا في هذا المكان. المهم يا اخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعه بركه والفرق عذاب. الجماعه بركه والفرق عذاب. وهذا العذاب فضل الله. لم يمر علينا وقت طويل في الانفلات الامني وما شاكل ذلك، وحتى حينما وصل التكفير الخوارج الى سدة الحكم، فضل ربي علينا انهم لم يكونوا يملكون السلطة 100%، وانما كانوا يخافون من الجيش، كانوا عاملين حساب للجيش. وإلا لعاثوا في الارض فسادا ولا رأيتم منهم ما لم يخطر ببالكم. ولكن هم حينما وصلوا الى السلطة كان الرعب كله ان هم ايه، الجيش مش في ايديهم. تصور لو الاخوان اصبح الجيش طوع امرهم، ما الذي كان سيحدث في هذه البلاد؟ فضل الله تبارك وتعالى علينا، الحمد لله. يقول الجماعة بركة والفرقة عذاب، كلام المصطفى عليه نور صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في خطبته: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. والله، ولذلك هم علموا ذلك. الفرقة حينما حدثت اخذوا بعض المناصب، لكن لو انت جيت تسأل الاخوان دلوقتي وتقول لهم ايه، لو رجع بيكوا الزمان تاني كنت خرجتوا في 25 يناير، يقول لك مستحيل، ده جنة حسن مبارك، نار حسن مبارك، ولا جنة ما بعد 30 يونيو. صدقوني يتمنون ان يعود الزمان مرة اخرى، عندهم نار مبارك ولا جنة ما بعد 30 يونيو، لان خلاص الامر انتهى بالنسبة لهم، الان اصبحوا مطاردين، لكن قبل كده كانوا ممكنين وكان لهم من الامر شيء كبير جدا لا يخطر ببالكم انتم. كان في توزيع للسلطات وانتم لا تدرون، النقابات تحت ايديهم وفي كذا متسبالكم حاجات كتير قوي. ده مبارك ده كان مكبر دماغه قوي معاهم، سايب لهم حاجات كبيره قوي، كانت البلد كلها بالنسبه لهم متسابه، البلد كلها يرتعون فيها. ولذلك لما جيت تنظر لقيتهم في كل الوزارات، في كل الوزارات مخترقينها، في كل الاجهزه مخترقينها، كل الاجهزه اخترقت، مش كده ولا ايه؟ في كل مكان. ولغايه دلوقتي ما زلنا يعني بعد 30 يونيو بقينا الاشكاليه بالنسبه لنا في الكهرباء، تجد عندهم اناس هم اللي بيقطعوا الكهرباء في وزاره كذا، في وزاره كذا، ولسه الى الان هناك شخصيات ما زالت، واخدين بالكم؟ اسمها خلايا نائمه، خلايا نائمه الى الان. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى يريد بهذه البلاد كل خير ان شاء الله، ان شاء الله. والله عشمنا وطمعنا في وجه الله سبحانه وتعالى وفي كرم الله وفي فضل الله الا يمكن هؤلاء الخوارج ابدا. قال: وصح عن ابن عباس انه قال، اسمع الكلام العظيم، قضم الملح، انك تقطم الملح تاكله وتمصش ملح، قضم الملح، تاخد ملح مش لاقي تاكل، تاكل ملح، قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوزج في الفرقة. الفالوزج ده نوع من أنواع الحلوى لم يكن يأكله إلا الملوك، نوع من أنواع الحلوى لا يؤكل إلا في قصور الملوك. يقول ابن عباس: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوزج في الفرقة. يعني هتأكلني حلويات وطعام الملوك والبلد في حرب أهلية؟ لا، ده انا البلد تبقى بسم الله ما شاء الله 100 100، ومفيش خلافات، والناس مجتمعه على ولي امرها في اجتماع، وناكل ملح، ناكلها بالملح ولا ناكلش الفلوزك. ده كلام مين؟ عبد الله بن عباس، ترجمان كتاب الله تبارك وتعالى. فتامل في هذه الاحاديث والاثار، ترى جليا المفاسد العظام في الخروج ومفارقه الجماعه. ثم يقول المؤلف: إن الفرقة عذاب، عذاب للنفس وعذاب للجسم وعذاب في مخيم كل صورة من صور الحياة